يلوموني يزملوني. قال فدثروه، دثروا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ايش يعني زملوني وايش دثروني؟ وهل السورتين نزلوا في المناسبة نفسها؟ المهم هذا وارد في الأحاديث. في البداية ايش يعني المدثر وايش المزمل؟ ايش الفرق بينهم المزمل والمدثر؟ خلينا في البداية نوضح معنى المتدثر. ما هو المدثر مرات بصير إدغام في الحروف المتقاربة في المخرج، الحروف المتقاربة. هون في عندنا الموت د التاء والدال بشيك في تقارب، إد وإت في المخرج، بصير إدغام في اللغة. إذن المدثر هو إيش؟ يعني المتدثر. طب إيش الدثار؟ نشوف الآن. لاحظوا هلقيت نفرض أنه في عندنا آثار بيوت مثلا قديمة، يأتي الرمل يغطي مع الأيام طبقة فوق طبقة، في النهاية شو بصير المكان؟ داثر. ما بعودش إيش مبين معناه. تلاحظوا جت الطبقة الأولى غطت، أجت الطبقة الثانية غطت، الثالثة غطت، وفي النهاية شو صار؟ إذن لاحظوا كأنه مجيء شيء فوق شيء، شيء فوق شيء، طبقات، شيء فوق شيء طبقات. لذلك لقيت مثلا صاروا يولدوا من هذا المعنى طبعا معاني. مثلا ايش مقصود لما جاء الصحابة وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور؟ مين اهل الدثور؟ الأغنياء. طب بالكم على ضوء هذا المعنى إيش هم أهل الدثور؟ اللي معهم أموال كثيرة، أموال كثيرة، تمام؟ أهل الدثور. وليش بيكون المكان الداثر اللي مش مبين آثاره؟ لأنه مغطى طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة، خلاص دثر. طيب في بعدين بيقولوا في عندي شعار ودثار في اللباس. الشعار اللباس اللي بتلبسه انت بكون ملاصق لجسدك، شعار. والدثار هي اجى فوقه طبقة فوقه، وممكن كمان واحد، واحنا بنلبس مرات اكثر خصوصا اهل العبي والشيك، بيكون اول شيء لابس الشعار اللي هي ايش؟ الملابس اللي بتلابس جسده، بعدين بكون لابس فوقهن ولابس فوقهن كمان، وهي عباء كمان، هاي معناته متدثر. هذا متدثر. بالشتوية مثلا بتلاقي الناس تدثرت أكثر، يعني طبقة فوق طبقة فوق طبقة من الملابس. فمعناته الرسول لما نودي صلى الله عليه وسلم شو كاين؟ شو كاين؟ واحد من ثنين، يا إما كاين مدثر بعد الحادثة إياها، فمعناته مش معناته الوقت مش طويل لما جل الوحي، كان فاتر الوحي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي طبعا كان قلقان كثير من فترته، ثم لما رأى على صورته وحدثت الحادثة ثم نودي يا أيها المدثر، واضحة. ولكن بتلاحظوا انه هذه الصورة، صورة المتدثر اللي لابس ولابس وجالس، لاحظوا شو ايش بده يقال له؟ يا ايها المدثر، لاحظوا حالة من الاستراحة، مستريح وايش ولابس الثياب، وممكن اذا برد مستدفي، قم يا ايها المدثر قم، معناته صار عندنا حالة من الاسترخاء، الاسترخاء والتلفف بالثياب، غير عن حالة مثلا اللي بيشمر. هلقيت اللي بيشمر شو معناها؟ مستعد الآن للعمل. اللي بيشمر لما نقول شمر يعني معناته استعد للعمل. طب وبالكم المدثر اللي معناته هو ساكن وممكن الرسول مهموم وبيفكر. اذا هذا هو المتدثر. طب وايش المزمل؟ المزمل، المزمل فيها معنى ثاني الحقيقة، لانه كثير بيقولوا انه المزمل هو نفسه المدثر. برضو المزمل يعني المتزمل، والمدثر المتدثر. تمام. المتزمل، خلينا اقرب لكم الصورة شوي. بتعرفوا الاولاد الصغار زمان كان الاميات لما المولود الجديد شو بيعملوا فيه؟ بلفوه وبشكل ماكن بلفوه مشان يتماسك، مشان الطفل يتماسك، مشان لما بيحملوه ما يصيرش فيه مثلا خلع كتف ولا اشي ولا ايد، لانه مولود جديد. فبتلاقي بلفوه لفة ايش قوية، بزملوه. اذا فيها لف، لحظة، فيها لف وفيها احيانا نوع من الحمل، الحمل والثقل بس. تمام. لاحظوا، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المزمل بيكون متلفف بطريقة مشان يتماسك فيها، مشان يتماسك، متلفف بطريقة مشان ايش؟ يتماسك. تمام. ولكن المدثر لا، ممكن طبقة فوق طبقة وفي حالة استرخاء وبجوز مستدفي، امور من هذا القبيل. اذا هناك لاحظوا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هون هون قم قم يا ايها المدثر. اذا الخطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال انه هو الرسول صلى الله عليه وسلم الان في، لاحظوا في عالم المعاني، انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبلها جاي الوحي وكأنه بنادي، بنادي يا ايها المتدثر بالنبوة وصفاء الاخلاق و و و و هيك بفهموها بعض الناس. الان الان ما عادش وقت الراحة والنوم، لانه غالبا المتدثر ايش قلنا؟ ساكن هيك وبجوز نايم كمان. الان ومرتاح، الان مش وقت الراحة، الان مش وقت الراحة. قم يا ايها المدثر قم. اذا خاطبه، خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة من حالات كان هو فيها. ويصلح هذا على فكرة، يصلح هذا لمخاطبة اي انسان زي ما تقول مستريح، مش سائل في موضوع يقوم يحمل دعوة او يدعو الناس ويتعب معهم والى اخره، مش هيك؟ كأنه بيصلح له مثل هذا الخطاب يا ايها المدثر. كيف مرات احنا ممكن يجي نقول لواحد مثلا بمعنى ثاني يا نايم، شو يعني يا نايم؟ معناته الان بعدها احنا بدنا ايش نخاطبه بإشي مناقض للنوم. يا مرتاح، يا مادد رجليه، ايش في؟ في قضية كبيرة، في قضية كبيرة، في اشي معناته هذا مش وقته، مش وقت ايش؟ لقيت معناته وقت التشمير، وقت التشمير. فبالتالي لاحظوا المعاني مرات في اشياء حسية الناس بيستخدموها في عالم المعنى. لذلك المشمر معناته بده يجد ومجتهد، المتدثر معناته الان هو مرتاح ومتلفف ونايم بجوز كمان. تمام.